هنا ما هيلهم والوجع فتجيلهم هنا ما هيلهم والوجع فتجيلهم واستعينوا بالإله والتحالف وينهم واستعينوا بالإله والتحالف وينهم هنا ما هيلهم والوجع فتجيلهم وشد الله وفي كل قمة وامتح رجال المجد وابطال الأبطال واذكر رجال منجزنا المهمة في ضربهم في الخصم مشهور فعال الزاهر الزاهر كذاك المطمة ونشهد لهم كسروا حلف الاندار والجوف كله جاهز له يضمة ويرد جيش في طرب له أوصال يوم الموت ونستبسل خير لما شايب وشاب الكل صامل وشلال ردوا على العدوان يسكوه سمة ويجرعوه الموت في كل الأحوال ويقول قايلهم ويا حي شمة إن هلانا ما هي لهم قولي وفعال في الله لنصر اليمن تتمنى اكفوا في أنصار النبي محزم الآن في الله لنصر اليمن تتمنى اكفوا في أنصار النبي محزم الآن وفخر وشد الضوء في كل قمة وامتح رجال المجد وابطال الأبطال واذكر رجال منجزنا المهمة في ضربهم في الخصم مشهور فعال الزاهر الزاهر كذاك المطمة ونشهد لهم كسروا حلف الاندار والجوف كله جاهز له يضمة ويرد جيش في طرب له أوصال يوم الموت ونستبسل خير لما شايب وشاب الكل صامل وشلال ردوا على العدوان يسكوه سمة ويجرعوه الموت في كل الأحوال ويقول قايلهم ويا حي شمة هلانا ما هي لهم قولي وفعال في الله لنصر اليمن تتمنى اكفوا في أنصار النبي محزم الآن في الله لنصر اليمن تتمنى اكفوا في